السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وعود حميد مع برنامجنا عود تصحه. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الخل، نعم الإدام الخل. الخل إدام الأنبياء، ما افتقر بيت فيه خل. والحديث هنا عن الخل الطبيعي، خل الطبيعي الحيوي، لم يسبق غليه، يعني لأن كثير من المصنعين بعد إتمام تجهيز الخل يقومون بغليه حتى يقتل فيه روح الخل أو أم الخل أو فطر الخل، أن هذا يعتبر من عيوب التسويق. ولكن في الحقيقة أن هذا العيب التسويقي هو الميزة الكبرى في الخل الطبيعي، يعني نفضل دائما وجود فطر الخل في الخل مهما كان الشكل لا يناسب أو يناسب، ولكن نحن نتعرض لمسألة علاجية دوائية، فلابد أن يكون الخل حيوي، أي متفاعل، التفاعل فيه مستديم. الخل الطبيعي بيكون منتج من فاكهة حلوة أو عصير حلو، يعني مثلا كخل القصب، والخل المنتج من العنب، والخل المنتج من التفاح، ومن كافة أنواع الفاكهة الحلوة ممكن إنتاج خل منها. كما أنه أيضا من الممكن إنتاج خل من الأشياء أو المنتجات المرة، كالمر أو كالصبر أو الحلتيت أو بسم الله الرحمن الرحيم أي حاجة، أي عشب، الريحان مثلا، إكليل الجبل، المرمرية، كل الأعشاب من الممكن إنتاج خل طبيعي منها. ونحن هنا بفضل الله سبحانه وتعالى قدمنا لكم أنواع متعددة من الخل، لأن الخل فيه ميزة كبيرة جدا وممتازة جدا، أن الخل هو أسرع مادة غذائية في الامتصاص. الخل أسرع مادة غذائية في الامتصاص، يعني في ثواني معدودة يصل إلى المخ، مش هنقول إلى المعدة أو إلى الأمعاء أثره. كذلك أثره في العلاج سريع جدا جدا جدا، يعني أي مادة دوائية نود أننا نصل بها إلى المريض في دقائق، من الممكن تركيبها على الخل، أو الخل يكون خل موجه دوائيا. يعني كمثال مثلا، نضرب مثل هذا الخل سميناه الأصدقاء الثلاثة. الأصدقاء الثلاثة هو خل موجه إلى الكبد، مكون من خل القرع العسلي، وخل الكركم، وخل التين الشوكي، خل التين الشوكي والكركم والقرع العسلي، ثلاثة في واحد، دول أصدقاء أو الحارس الأمين على بوابة الكبد. هذا الخل من إنتاجنا في دار الحكمة دمياط 6 شارع الحداد بالسنانين. خليك معايا بقى عشان ايه، مش هتبقى نقدم على نوع تاني من الخل.